بعض الناس عند السلام من الصلاة يسلم قاصدا بالسلام على الملائكة، فهل على هذا دليل؟ جاء يسلم من عن يمينه أو بهذا المعنى، أما على الملائكة فالذي يظهر أنه ليس هناك دليل بخصوصه في شأن التسليم. نعم، ورد في الصحيح أنهم كانوا يقولون السلام على الله من عباده والسلام على جبرائيل وميكائيل، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها تشمل كل عبد، أو بهذا المعنى. فلو قصد من عن يمينه من صالحين من ملائكة وغيرهم فلا بأس بهذا، وإن لم يقصد وقال هو أمر تعبدي أمر تعبدي أيضا لا بأس بهذا. وقد سمعت قبل أنه قال ليسلم على من عن يمينه أو بهذا المعنى.